السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم واجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في عامه الثاني، عام 42 بعد 400,000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، العام 42 بعد 400,000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا ما تيسر وشرعنا فيما يتعلق بسورة القصص، إلى أن وصلنا إلى الآية 22. فقد كنا تكلمنا عن الآيات التي تكلمت عن بداية قصة أو عن بدء قصة موسى عليه السلام، إلى أن حصل يعني ما حصل من محاولته لنصرة الذي من شيعته وهو الإسرائيلي، أي الذي من بني إسرائيل، فضرب القبطي بجمع كفه وكزه فقضى عليه، مات. ثم لما انتشر الخبر في المدينة جاءه الرجل الناصح فنصحه أن يخرج، فخرج خائفا يترقب. ثم ذكر الله عز وجل أنه توجه تلقاء مدين. قال الله تبارك وتعالى في الآيات التي نتناولها في درسنا اليوم: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أي لما اتجه موسى بعد ذلك إلى، لما خرج من مصر اتجه إلى مدين. تلقاء مدين يعني جهة مدين، توجه يعني أخذ الطريق الذي يؤدي إلى مدين، وكان خائفا مترقبا كما تقدم. وقيل لم يكن معه زاد ولا يعني كبير، يعني لم يكن مستعدا باستعداد السفر، فتوجه إلى الله تعالى. وقد سبق أن بعضهم قال موضوع هذه السورة هي الثقة بوعد الله عز وجل، ويبدو لي والله أعلم إن صوابا فمن الله وإن خطأ في النفس والشيطان، أن من مواضيع السورة المهمة جدا هي مسألة الهداية، يعني أسرار الهداية. الهداية الله عز وجل اختص بها كما تقدم، وسيأتي هذا صريحا، وأصرح آية أو من أصرح الآيات في هذا في كتاب الله هي الآية التي استأتي: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه السورة نلاحظ أنها تعرضت للهداية في مواطن كثيرة، والهدايات بأنواعها، ومن هو الذي يختاره الله عز وجل للهداية بحكمته، ومن الذي يعني يخذله فيشقى بالضلال والعياذ بالله. فالله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. فذكر قصة موسى، ومن أسباب اصطفاء موسى جاء في الخبر الإسرائيلي أن الله عز وجل قال لموسى، أو أن موسى سأل يعني لماذا اصطفاه الله عز وجل، أو قال له الله عز وجل: تعلم يا موسى لماذا اصطفيتك؟ قال: وجدت قلبك أخضع القلوب لي، أو نحو ذلك. فالافتقار إلى الله والخضوع له والانكسار له من أعظم أسباب الهداية، وفي المقابل الكبر والشموخ والاستغناء عن الله من أكبر أسباب الضلال. فنلاحظ أن هذه القصة فصلت في خبر موسى قبل النبوة، ويظهر فيها شدة التجاء موسى إلى الله عز وجل في كل دقيق وجليل. فلاحظ، وأيضا يعني سبق مسألة هداية أم موسى لما أنجى الله عز وجل به موسى من القتل، وسيأتي كثير من الأمور المتعلقة بالهداية، الهداية وحتى الهداية الحسية. انظر هنا، موسى يلجأ إلى ربي في الهداية الحسية، قال ربي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه سواء السبيل الحسي والمعنوي، وهدى به وجعله من أعظم رسله إلى خلقه عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى تعلق قلب موسى بالله، يعني هاتان الصفحتان مما حصل له قبل النبوة، هذه الصفحة التي قبلها من هذه الطبعات يعني من المصاحف، انظر كيف تجد موسى يلتجئ إلى الله عز وجل في أشياء كثيرة جدا. فأول ما وقع منه ما وقع قال ربي إني ظلمت نفسي، هذا دعاء أول. دعاء ثاني ربي بما أنعمت عليه. دعاء ثالث ربي نجني من القوم الظالمين. دعاء رابع عسى ربي يهديني سواء السبيل. دعاء خامس ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. استحضار لمراقبة الله عز وجل والله على ما نقول وكيل، استحضار لنعم الله عز وجل ربي بما أنعمت علي، وهكذا. يعني تجد أن قلب موسى مع أن هذا قبل النبوة لكن متعلق بالله تعلقا عظيما. أيضا الإحسان إلى الخلق، رغبة إقامة العدل، وإن كان يعني هو قتل الرجل ولم يكن يريد قتله لكن أراد أن يدافع عن شخص ربما يكون كان مظلوما مثلا، لسيما أن القبط كانوا متسلطين على بني إسرائيل وكان بنو إسرائيل مستضعفين. كذلك الإحسان إلى الخلق لما وجد المرأتين سقى لهما من غير أي سابق معرفة، فقط يعني رحمة بالناس لما رأى المرأتين الضعيفتين، هكذا الشهامة عنده. وأيضا القوة والأمانة التي لاحظتها حتى هذه المرأة التي لا تعرفه جيدا، فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهكذا. فتجد أن يعني كأن فيها إشارة إلى أسباب اجتباء الله عز وجل، وسيأتي أيضا كثير من الإشارات إلى هذه القضية العظيمة في هذه السورة. وكذلك سيأتي الظنون الخاطئة مثل قول قارون على علم عندي، أوتيت على علم عندي، يعني أظن أن الله أتاه هذا لأنه عنده علم وكذا، فاغتر فخسف الله به الأرض. وسيأتي كثير من الأشياء التي تدل على مسألة الاتباع والاختيار والهداية وتفضيل بعض الناس على بعض، يفضلهم بالهداية وبالرزق وبالتوفيق وأسرار ذلك. فيظهر لي والله أعلم أن هذا من محاور السورة إن لم يكن هو محور السورة، يعني الذي هو هناك طبعا الثقة بوعد الله، وهناك سور أخرى أيضا تتعلق كما سيأتي في سورة الروم وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لجأ إلى الله عز وجل، قيل إنه أشكل عليه الطريق فدعا الله عز وجل كي يهديه سواء السبيل، السبيل المسلوك يعني جادة الطريق إلى مدين. ومدين سبق معنا أنها البلدة التي بعث فيها شعيب عليه السلام، وهي يعني تعتبر كأنها في أدنى أرض الشام، أو يعني نوعا ما تعتبر كأنها من بلاد الشام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه يعني ورد البئر الذي يستقي منه أهل مدين، وجد عليه أمة أي جماعة من الناس يسقون أنعامهم، ووجد من دونهم من دون هؤلاء الأمة من الناس امرأتين تذودان غنمهما، تذودان الغنم عن البئر. فاستغرب قال ما خطبكما، ما شأنكما؟ الخطب في يعني الشأن، وقد يكون يعني شأن له يعني بال. ما خطبكما؟ ما الذي جاء بكما؟ وهذا يدل على أن الأصل من قديم الزمان أن المرأة يعني أولا لا تفعل مثل هذه الأعمال أو لا تمارس هذه الأعمال الشاقة والتي يعني فيها مزاحمة للرجال وأيضا فيها يعني تعب زائد، وإنما الأصل أن الرجل هو الذي يكفيها ذلك، لأن الله عز وجل خلق لكل طبيعته. حتى المرأة إذا عملت بالضوابط الشرعية تعمل أعمال يعني تليق بها وتناسب أنوثتها وتكون يعني بعيدة عن الأمور التي يعني فيها مزاحمة وقوة بدنية، ويعني حتى ما فيها يعني كأنه فيها يعني تنافس حتى بين الرجال بالقوة البدنية، هذا يصعب على المرأة أن تفعل مثل هذه الأفعال. ولهذا أتاني مرأتان بحيائيما قالتا قالتا لا نسقي حتى يفطر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني لا نستطيع أن نزاحم الرجال بأنعامنا أو بأغنامنا فننتظر حتى ينصرف الرعاء. قرأت حتى يصدر الرعاء أي ينصرفوا، وقرأت حتى يصدر الرعاء أي يصرف أغنامهم عن الماء بعد أن يسقوا جميعا نحن نذهب. ومعروف أن الماء الذي يبقى يعني بعد ذلك لا يكون كالماء الأول، يعني لأنه يكون استهلك أكثر الماء الطيب ويبقى الماء القريب من الطين وقد يكون فيه قلة أو لكن ما نستطيع نحن أن نزاحمه. طيب لماذا أين محارمكم من الرجال؟ قالت وأبونا شيخ كبير، يعني شيخ كبير في السن لا يستطيع أن يسقي أصلا ولذلك نحن نأتي بدلا منه. فحينئذ رحمهما موسى ورق لهما فسقى لهما، ذهب وسقى لهما. قيل زاحم الرجال، أخذ الأغنام وزاحم الرجال وسقى لهما. وقيل رفع حجرا كبيرا عن بئر آخر مجاورة وسقى لهما، الله أعلم. المهم أنه أخذ الأغنام بشهامته وسقى لهما، وكان موسى قويا للبدن كما تقدم لنا فظهرت قوته هنا. وقيل استقى لهما دلوا واحدا ودعا فيه بالبركة، الله أعلم. المهم أنه سقى لهم، فسقى لهما ثم تولى. انظر إلى شهامة الأنبياء حتى قبل البعثة، فالرجل الشهم مفطور على الرقة لحوائج النساء ومساعدتهن وكفايتهن، هكذا الشهامة. ليس يقول لهما أنتما مثل الرجال يلا ادخل زاحم، لا ادخلي زاحمي، لا، بل هذه مراعاة وهذا إكرام. قد يقول عاقل أن هذه إهانة مثلا، هذا هو الإكرام هو بعينه. وإلى الآن الحمد لله مجتمعات المسلمين بل وبعض المجتمعات الشرقية حتى من يعني من غير المسلمين يعرفون المرأة حقها في مثل ذلك. ولهذا تجد أحيانا المرأة إذا جاءت يستحي الرجال ذوي الشهامة ليس اللئام، كما جاء في الخبر لا يكرمهن إلا كريم ولا يعني يهينهن إلا لئيم. فالرجال الكرام يتكرمون عن مزاحمة النساء بل يقدمونهن، هكذا هو مجتمعنا الإسلامي والأخلاق العالية الرفيعة. ليس أن نقول لا أنت مثلك مثل غيرك انتظري إلى آخر الصف ونضربها ونزاحمها، لا. هل هذا هو الإكرام؟ هذا غباء الذي يظن أن إكرام المرأة في مثل هذا. نقول لها مثلك، لأن المساواة معناها في الحقوق والواجبات ليس معناها في الحقوق فقط، لا، بل تفضل المرأة وتقدم وتكرم على يعني الرجال في مثل هذا، لأننا نراعي أنوثتها وطبيعتها ويعني نكرمها عن مثل ذلك. فسقى لهما ثم تولى إلى ظل شجرة قريب من الشمس، ما عنده مسكن ولا طعام ولا شراب، جائع. ولهذا دعا الله عز وجل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني فقير أي محتاج، أنا محتاج إلى ما تنزله إلي من الخير من الرزق. وهذا موسى عليه السلام، فكيف بالذين يقولون أولياء الصالحون يرزقون فإن قيل هذا قبل النبوة نقول هو كان صالحا قبل النبوة كما ترى، ومع ذلك ليس يرزق نفسه فضلا عن غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فجاءته إحداهما إحدى المرأتين، قال المفسرون رجعتا مبكرتين عن وقتهما المعتاد، يعني هو معتاد أبوهما أن يتأخرا، أن تتأخر المرأتان تتأخرا. فلما جاءتا مبكرا استغرب فقال ما شأنكما، لماذا جئتما مبكرتين اليوم؟ قالوا وجدنا رجلا صالحا رحمنا وسقى لنا. فقال لهما ائتيا به. فجاءت إحدى المرأتين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال بعض الصحابة ولعله عمر روي عنه أنه قال غطت وجهها بطرف كمها استحياء، هكذا المرأة ليست، قال عمر ليست بسلفع من النساء، يعني ليست جريئة وسليطة تتكلم مع الرجال كما تتكلم مع الرجل مع الرجل كما يتكلم الرجل مع الرجل، لا، حية في مشيتها وفي كلامها، هكذا المرأة الصالحة. فجاءت إحداهما، إحدى المرأتين، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني إن أبي يدعوك إلى منزله حتى يكافئك على صنيعك. قيل إن موسى لم يرد الأجر على ما صنع، لكنه من الناس، لكنه يعني لما كان مضطرا ومحتاجا حاجة شديدة وافق على ذلك، يجزيك أجر ما سقيت لنا. حتى قيل إنه لما جاءه وجد الطعام معدا، طبعا هذه إسرائيليات الله أعلم بصحتها، قالوا فقال له يعني نحن لا يكون هذا أجرا على ما قدمت، فنحن من أهل بيت لا نأخذ الأجر على الإحسان يعني إلى الناس. فقال لا والله إنها عادة آبائي وعادتي وعادة آبائي، إننا نقري الضيف يعني نكرم الضيف إذا جاء. فلما جاءه وقص عليه القصص، هذا هو سبب اسم السورة، قصص كاملة بما فيها ما جرى من قتل القبط وكذا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالم. قال صاحب مدين لموسى لا تخف، فأنت قد نجوت من القوم الظالمين، لأن فرعون ليس له سلطان على مدين. فأشارت المرأة هذه البنت الصالحة على أبيها، قالت إحداهما إحدى البنتين يا أبت استأجر، يعني أعطه أجرة ليعمل لنا بالأجرة حتى يكفينا مزاحمة الرجال والرعي وهذه الأمور الشاقة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله أكبر، هذا يدل على، ولذلك جاء قال بعض السلف من أفرس الناس بنت صاحب مدين حين قالت إن استأجره إن خير من استأجر، يعني تفرست في موسى أنه رجل قوي وأمين وصالح. وهذا فيه ما ذكرنا من قبل، أن تكرر هذا هنا وفي قول العفريت الذي حكاه الله عنه وإني عليه لقوي أمين، أن أي إنسان تريد أن يعمل عملا ابحث فيه عن هاتين الصفتين، أن يكون قويا على هذا العمل، القوة في كل عمل بحسبه، فالقوة مثلا في الأمور العلمية بالعلم، مثلا أن يكون طبيبا ماهرا بالطب، مثلا مهندسا ماهرا بالهندسة، مثلا جنديا ماهرا في الجندية أو في العسكرية أو في الحرب وهكذا. إن خير من استجرت القوي أولا، ثانيا الأمين، لأنه إذا كان لم يكن قويا وكان ضعيفا فلن يستطيع القيام بالعمل على الوجه المطلوب، حتى لو أراد وكان صالحا لكنه ضعيف لا يصلح، لأنه لن يستطيع القيام بالعمل على وجهه. وكذلك في المقابل إذا كان قويا وماهرا في عمله لكنه كان خائنا فاسقا، فهذا غير مؤتمن، لأنه يمكن أن يعرف أنه ينبغي أن يفعل كذا ولا يفعل، إما لفساد يعني مالي أو فساد مثلا أو كسل أو تكبر أو أي شيء فسق، يعني هذا لا يوثق به، لابد أن يكون في دينه صالحا وقويا على العمل. وهذه قاعدة إسلامية عظيمة، الكفء هو هذا الذي يجمع بين القوة والأمانة، لا ننظر إلى القوة فقط ولو كان فاسقا لأن هذا سيفسد، وفي المقابل لا ننظر إلى الدين فقط والصلاح والأمانة فقط والتقوى ولو كان ضعيفا، لأنه إذا كان لم يكن يعرف العمل فلن يستطيع أن يقوم بالعمل. فننظر، وطبعا أحيانا لا يكون اجتماع الصفتين بالسهولة، ولكن ننظر بعد ذلك نقدم المصالح بحسب توفر هاتين الصفتين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى، يعني أشارت إليه، قالت موسى قوي وأمين، وقيل وطبعا إسرائيليات الله أعلم بصحتها، قال له قال لها ما علمك بقوتي وأمانتي، قالت أما القوة فرأتها طبعا لما سقى لهما، خاصة على القول بأنه رفع حجرا كبيرا وما إلى ذلك، والقول وأما الأمانة يقال والله أعلم بصحتها أنها لما قالت له إن أبي يدعوك، وهو طبعا لا يعرف البيت، فصار يتبعها حتى يذهب إلى البيت، فجاءت الريح فجسدت شيئا من ثوبها، وموسى عليه السلام كان يعني طبعا كعادة الصالحين يغض بصره عن النساء وكذا، فلما وجهها لكنه يحتاج أن ينظر حتى يعرف أين ذهبت ليتبعها، فكره ذلك يعني أنه يتجسد لو شيء من جسدها، فقال لها أنا سأمشي أمامك وأنت دليني، قولي مثلا اذهب يمين يسار وكذا، وقيل ترمي له بحجر، مهم أنها يعني هي ستدله وهو أمامها حتى لا تكون هي أمامه، ف يعني يتجسد شيء من هكذا العفة والطهارة وهؤلاء لا يريدون شيئا من ذلك، يريدون المرأة أن تخرج شبه عارية أو عارية، ليس عندهم مانع في ذلك، تستر السوأتين أو ما قاربهما فقط، وترتمي في أحضان أي رجل ما عندهم إشكال، تعشق هذا سنة ولا شهور، ثم هذا سنة، ثم هذا كل يتمتع بها، ثم ترمى في النهاية، وليس عندها أولاد طبعا، وتجهض من شاءت وكذا، أو تمنع من البداية، وإن قدر الله ما جاء شيء تجهضه لا بأس، يرون هذا من حقها أن تقتل هذه النفس، ثم بعد ذلك ترمى في النهاية في دار المسنين، لا ولد ولا زوج ولا. هل هذا الذي نريده نحن، الزواج والعشق كله سواء؟ بل إنهم يمنعون الزواج المبكر ولا يمنعون العشق المبكر، ولو اشتمل على الزنا ما شئت، ولو اشتمل على المثليين وجماع الحيوانات، هذه الحيوانية البهيمية لا شك أن، لا أقول الإسلام فقط، بل الإسلام وحتى الأديان الأخرى مع ما دخلها من تحريف، إلا أن هذه الأشياء من فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، قبح مثل هذه الأشياء. لكن الآن صار هذا أسوأ من عمل أسوأ من قوم لوط الذين عاقبهم الله، لأن قوم لوط كانوا في فاحشة في جانب معين يستحلونها، وأما هؤلاء استحلوا جميع أنواع الفواحش، يعني حتى أشياء يقولون من شاء كما تشاء، يعني جنس جماعي، خيانة زوجية مع الحيوانات، مع حتى القصر، وهناك قضية مشهورة حدثت في إحدى البلاد الأوروبية قريبا مشهورة في قاصر، يعني عاشرها رجل ثم صارت قضية كبيرة وكذا، وفي النهاية برأوه لأنهم قالوا برغبتها، ولو تزوجها لقامت الدنيا وما قعدت. انظر إلى هذا الانتكاس والارتكاس في الفطر. ثم يأتي بعض المنتسبين إلى الإسلام، تجد اسمه عبد الله أو محمد أو كذا، وهو يريد بكل ما أوتي من قوة أن يجعل مجتمعات المسلمين مثل هذا، ويرى أن هذا هو التقدم، هذا تقدم الخنازير ليس هو تقدم البشر. ولو أنه أخذ ما عندهم من التقدم العمراني وكذا وسخر في طاعة الله ما في إشكال، هذا هو المطلوب، لكن والعياذ بالله تجده كثير منهم فاشلون في الدنيا ويريدون أخذ أقبح ما عندهم من الكفريات والفسقيات والفجور، ويجعل هذه هي القدوة. لا والله نحن ليس قدوتنا هذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأنبياء فبهداه مقتده، الصالحون من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن. لكن للأسف ما عنده شخصية، سافل منهزم منبطح، ليس له عزة ولا شخصية، ولا يميز بين حسن وقبيح، ما قاله أسياده سجد له، هذا كلام باطل، ويعني انهزامية تامة وانبطاحية، ليس له يعني عقل ولا تمييز، والعياذ بالله. وهكذا طبيعة الأمم المنهزمة إذا لم تعتز بالله وبدينها هكذا تنسلخ هويتها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إلى أن قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال أنا أريد أن أستأجرك مقابل أن أزوجك إحدى ابنتي، ومهرها أن تأجرني ثمانية حجج، يعني المهر هو عبارة أن تعمل عندنا لمدة ثمان حجج، حجج يعني سنوات جمع حجة، ولعل السنة سميت حجة لأنها ليس فيها إلا حجة واحدة، ولهذا سميت هكذا، فالسنة يقال لها حجة، ثمانية حجج أي ثمانية سنين. ثم قال هذا هو الواجب عليك، فإن زدت سنتين فأتممت عشرا فهذا تبرع من عندك جزاك الله خيرا، ولهذا قال فإن أتممت عشرا فمن عندك، هذا تفضل منك، وما أريد أن أشق عليك. الله أكبر، هكذا التعامل ينبغي أن يكون بين الناس، بين الأجير والمستأجر، بين يعني المؤجر والمستأجر، وبين العامل ومديره في العمل، على أساس التقوى، وأن كل إنسان يلتزم بواجباته وحقوقه، يلتزم الآخر له بحقوقه، ولكن أيضا فيه رحمة، أنت اعمل الذي عليك لا تقصر، وأنا إن شاء الله لا أشق عليك ولا أكلفك فوق طاقتك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني في المعاملة لك بإذن الله من الصالحين، لن تجدني من الفاجرين ولا من سيئي الخلق، ولا ستجدني صالحا إن شاء الله. وقال إن شاء الله حتى يعني كأنها لأن فيها شيء من تزكية النفس، وهذا يدل على أن تزكية النفس في موضعها إذا احتاج إليها الإنسان لا بأس بها، ولكن يستثني مثلما قال إن شاء الله يعني بإذن الله وكذا، لا يقول أنا صالح ستجدني لن تجد أصلح مني، لا، وإنما يستثني إن شاء الله. وهذا قريب من قول إسماعيل أو الذبيح يعني لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقريب من قول موسى نفسه للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهكذا الإنسان يستثني لأنه لا يعلم، ولا تقول لن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال ذلك بيني وبينك، يعني موسى وافق على هذا، قال هذا الاتفاق بيني وبينك، أنا أفي لك بما التزمت وأنت تفي لي بما التزمت. ثم بيّن بالنسبة يعني رأيه في مسألة الثمان والعشر، فقال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، يعني قال أنا التزمت الثمان وإذا قضيت العشر إذا اكتفيت بها فلا عدوان علي ولا حرج علي، إذا لأنك ألزمتني بثمان فقط، فأنا إذا تركت هذا المستحب فالحمد لله فهذا من حقي، وإن وفيت به فلك ذلك ما في إشكال، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. وقد جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه سأله سعيد بن جبير، قال رجل يهودي سأل سعيد بن جبير وهو من علماء التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، قال أي الأجلين قضى موسى، يعني هل موسى اكتفى بثمان أو عشر، فقال لا أدري حتى آتي على حبر العرب، حبر العرب، فأسأله اللي هو ابن عباس حبر يعني عالم، فسأله فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل، يعني قضى عشر سنين، والله على ما نقول وكيل، يعني والله شهيد وحفيظ على ما اتفقنا عليه، حاسب كل منا على ما قال وفعل. قال أصحاب التفسير ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدينة قال، هذا معنى تلقاء، قال عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق فلا يضل عنها. ولما وصل ماء مدين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس، قال لهما موسى عليه السلام ما شأنكما لا تسقيان مع الناس، قالتا له عادتنا أن نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاة حذرا من مخالطتهم. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن حواف في الطريق لا تختلطن بالرجال، وأبونا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين إياكم والدخول على النساء، أسيما إذا حصلت خلوة فما خلى رجل من امرأة إلا كان شيطان ثالثة وما، لكن طبعا هذا في مكان عام وليس في خلوة في هذه القصة. وأبونا شيخ كبير السن لا يستطيع أن يسقي فاضطربنا لسقي غنمنا فرحمهما فسقى لهما أغنامهما ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه ودعا ربه بالتعريض بحاجته فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من أي خير من محتاج، يعني ما ما ما ما ما سأل مباشرة، ما قال أنزل إلي وإنما عرض قال إني محتاج، وهذا مثل قول أيوب فيما سبق ويونس كما تقدم لنا في سورة الأنبياء. فلما ذهبت أخبرت أباهما به فأرسل إحداهما إليه تدعوه فجاءته تمشي في حياء قالت إن أبي يدعوك أن تأتي وقصد أن يجزيك أجرك على سقيك لنا. فلما جاء موسى أباهما أخبره بأخباره قال له مطمئنا إياه لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه فإنهم لا سلطان لهم على مدين فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بهذا. قالت إحدى ابنتي يا أبت استأجره ليرعى غنمنا فهو جدير بأن تستأجره لجمعه بين القوة والأمانة فبالقوة يؤدي ما كلف به وبالأمانة يحفظ ما تمن عليه. قال أبوهما مخاطبا موسى عليه السلام إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا ثمانية سنين فإن أكملت المدة عشر سنين فهذا تفضل منك لا يلزمك لأن التعاقد إنما هو على ثمان سنين فما فوق تطوع ما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهود. وهذا في أن المهر، نعم سيأتي هذا في نعم في فوائد الآيات، أن المهر يجوز أن يكون منفعة، يعني ما يلزم أن يكون مالا يعني محسوسا، يمكن أن يكون نفع يقدمه الزوج للزوجة أو لأهل الزوجة، فيقول مثلا أنا سأبني لكما مثلا أنتم إيتوا بالمواد وأنا سأبني هذا الحائط لكم، هذا فعل فقط، لكن هذا الفعل في كأنه مال لأنهم كانوا سيأتون برجل يستأجرونه بمال، فهذا يعتبر كأن هذه المنفعة متقومة بالمال. وكذلك إذا قال مثلا أنا سأعلمها مثلا اللغة العربية النحو والصرف مثلا، أو سأعلمها كذا وكذا، أو قال الرياضيات مثلا، أو قال مثلا أنا مثلا أقودكم، سأنقلكم مثلا بسيارة الخاصة كل عيد إلى المكان الفلاني مثلا، يعني مثلا عيد لمدة 5 سنوات مثلا إلى كذا، أو أي منفعة يقدمها لهم، فإنه يعتبر إيش؟ مهرا، يصح ذلك كما فعلهم، لأنه هنا ما أعطاهم مال وما معه شيء، لكنه عمل عندهم، فهذا العمل يعتبر مهرا لهذه الزوجة. قال إن شاء ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهود. وهو قال موسى عليه السلام ذلك الذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه، فأي الأمدين عملت لك، أي المدتين يعني 8 سنوات أو 10 سنوات، أكون قد وفيت بما علي، فلا تطالبني بزيادة، والله وكيل على ما تعاقدنا عليه رقيب عليه. من فوائد الآيات الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا بالحسيات وفي الآخرة أيضا، في كذلك في الدنيا والآخرة أيضا، في الدين والدنيا، في أمور الدنيا وفي أمور الدين وفي الآخرة. حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها، الله أكبر، ليست مثل نساء الكفار. مشاركة المرأة بالرأي واعتماد رأيها إن كان صابا أمر محمود، يا سلام، هذه فائدة جميلة، وهي أن من النساء من هي ذات رأي سديد فيعتمد، فهنا الرجل الكبير رغم حكمته ما ظهر له رأي استئجار موسى إلا بعد أن أشارت إليه بنته بذلك، عليه بنته بذلك. فمن النساء من لها رأي سديد وحكيم، فالحكيم يستشار سواء كان رجلا أو امرأة. فمن الرجال من لا رأي له ولا فائدة في استشارته، لأنه ليس له حكمة ولا رأي. ومن النساء كذلك، ومن الرجال من له رأي وحكمة يستفاد من رأيه، وكذلك النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ برأي بعض أزواجه في بعض الأمور، مثل ما أشارت عليه أم سلمة لما ما سار الناس إلى امتثال أمره في الحلق في عمرة الحديبية، قالت له ابدأ أنت لا تكلم أحدا حتى تحلق، فأخذ برأيها وظهر سداد رأيها فعلا. الصحابة بعد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تسارعوا إلى فعله هذا، وهذا من عظيم عقلها هند بنت أبي أمية، أم سلمة أم المؤمنين، أمنا رضي الله عنها وأرضاه. القوة والأمانة صفتا المسؤول الناجح، الله أكبر. انظر إلى القرآن كيف يفيد في جميع جوانب الحياة، وهو كتاب الهداية الأعظم. ومن ذلك أن القوة في كل شيء بحسبها، كما قلنا من قبل، بعض الناس يظن أننا إذا قلنا واجب أن يحكم المسلمون بالإسلام أننا نأتي مثلا بعلماء الشريعة فنمسكهم جميع الأشياء، هذا غير صحيح، هذا خام غير صحيح. صحيح أن العلماء لهم الإشراف في العام في تطبيق الإسلام، العلماء المتقون الصادقون، ليس الفاسدون المفسدون، العلماء الصادقون المتقون. والأصل يعني في العلماء أنهم هم أهل الخير وكذا، لكن من عرف أنه عالم سوء اجتنب. فلكن الذي يطبق مثلا كل مثلا مسؤولية وأمانة يأخذها رجل متخصص فيها حتى يكون قويا عليها، في الطب، المتخصصون في الطب، هذا مقتضى حكم الإسلام. الإسلام لا يقول للجميع أعطوهم لمن لا تخص، لا، إنما نقول أعطي كل شيء، كما يقولون أعطي الخبز، أعطي القوس باريها كما يقولون، وبعضهم يقول أعطي الخبز لخبازه. نعم هذا صحيح، هذا هو الإسلام، لكن لا بد أن يكون مع ذلك أمينا مأمونا موثوقا فيه في دينه، هذا هو الذي نقوله. لا نأتي بشخص ملحد مثلا ونعطيه، لا، ما يصلح ولا نحتاج إليه. عندنا الحمد لله من أهل الإسلام المؤمنين المتقين في جميع المجالات، الطب والهندسة، والإسلام يحث بني على أن يكونوا أول أمة في كل مجال، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. قال جواز أن يكون المرأة المهر منفعة، لهذا هو المنهج المصلح الوحيد الذي يصلح الناس في كل زمان ومكان بكماله. ولهذا ترك الله عز وجل لنا كثيرا من الأمور، عندنا عمومات عامة عظيمة تنظمها، أما الدقة المهم التفاصيل، المهم أن لا تخالف الشرع، ونأخذ بجميع أسباب القوة والتقدم والتطور والتنظيم، هذا مطلوب بل قد يكون واجبا. الله أكبر، هذا هو الدين الكامل الذي أنزله الله عز وجل لعباده. ثم قال الله تعالى بعد ذلك لما انتهت 10 سنين أراد موسى أن يرجع، وقد سبقت هذه القصة في غير موطن، ويعني أيضا هنا وردت في هذه السورة مختصرة نوعا ما، لأن التفصيل أكثر شيء كان فيما قبله، لكن أيضا في شيء من التفصيل فيما دار بين الرب جل وعلا وبين موسى في تكليمه وإرساله. كما في هذه الصفحة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فلما قضى موسى الأجل، وقد قيل كما قلنا إنه قضى أكثر الأجلين وهو 10 سنين، وسار بأهله أي بزوجته ومن معه بعد ذلك، واتفق معه على مدة معينة بعدها لو أن يخرج، آنس من جانب الطور نارا. طبعا هذا الرجل الذي في مدين قيل هو شعيب، وقيل هو ابن أخي شعيب، وقيل هو رجل ممن آمن بشعيب، ورجح أنه ليس بشعيب من بعض الجهات، لأن شعيب وموسى قيل كان بينهما زمن طويل، لأن كما ذكر ابن كثير كما نقل ابن كثير أنه قال أن شعيبا قال لقومه كما في سورة هود: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقوم لوط أهلكوا في زمان الخليل بنص القرآن، والخليل كان اللي هو إبراهيم كان قبل موسى بزمان طويل جدا، فبالتالي رجح أنه، لكن وما قوم لوط منكم ببعيد يعني قد يحتمل الزمان المكان، المهم أنه اختلف فيه، وقد رجح من عدة جهات أنه ليس بشعيب، والله أعلم، وليس يعني هذا مجال بسط الخلافات والاحتجاجات وكذا، وإن كان سيأتي ما قد يشعر بأنه يعني له علاقة بشعيب، لكن الله أعلم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب يعني أبصر من جانب الطور الجبل كما تقدم لنا نارا، وكان في ليلة باردة وظل الطريق كما ذكرنا من قبل، قال لأهلهم: كثوا ابقوا هنا إني آنست نارا، أبصرت نارا، لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق، يعني كما قال: أوجد على النار أو أجد على النار هدى، كما قال هناك: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو جذوة من النار. هذه قرأت مثلثة الجيم، منهم من قرأ في السبع كلها جذوة جذوة جذوة، معناها قريب من إيش؟ بشهاب قبس كما مر معنا في سورة النمل، يعني أنها شعلة من النار مثلا أو عود فيه نار أو كذا. لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها. فلما أتاها أتى هذه النار نودي، ناداه الله سبحانه وتعالى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني من جانب الوادي الأيمن أي يعني يمين موسى، في البقعة المباركة، لأن الله عز وجل كلمه فيها، وقيل المباركة أي المقدسة مطهرة، من الشجرة أي أنه سمعه من جهة الشجرة نداء: أي أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا تفسير للنداء، ناداه يا موسى إني أنا الله رب العالمين، كما سبق معنا في سورة طه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد، وهناك بسياق أبسط يعني أبسط يعني أوسع أو يعني مبسوط أكثر مفصل: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أنا رب المخلوقات كلها ومالكها ومدبرها، وأن ألقي عصاك. فلما رآها، وقد سبق طبعا كثير من هذه المعاني فيما تقدم، فلما رآها تهتز تتحرك وتضطرب بسرعة كأنها جان أي حية صغيرة تحرك سريعا، ولا مدبرا يعني أدبر هاربا، ولم يعقب أي ولم يرجع. ثم طمأنه الله عز وجل: يا موسى أقبل ولا تخف، تعال ولا تخف، لماذا؟ إنك من الآمنين، أمنه الله عز وجل، لن يصيبك سوء، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني أسلك أي أدخل يدك في جيبك أي في الفتحة في قميصك، وهنا قالوا مما يلي الرقبة، لأن كما قلنا الجيب هو في الأصل هو الفتحة التي يسلك فيها العنق ويدخل فيها الرأس في القميص، ولهذا قال تعالى كما سبق معنا في سورة النور عن النساء: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني ينبغي أن تضرب المرأة بالخمار يكون واسعا وكبيرا يغطي صدره، ليس مثل ما تفعل بعض النساء تضع الخمار فقط عند رقبتها، هذا ما يصلح، ويكون صدرها باديا يعني مجسدا هكذا، لا هو أكتافها لا، وإنما يكون الخمار فيه شيء من الطول والعرض بحيث يغطي الأكتاف والصدر. واضمم نعم بيضاء من غير سوء، تخرج يدك يعني بيضاء، وكثير منهم يقول بيضاء مشعة يعني بضياء أبيض، من غير سوء يعني غير برص ولا أذن، واضمم إليك جناحك من الرهب، قرئت الرهب الرهب الرهب، وقيل معناها نعم معنى هذا قيل اضمم عضدك إلى جانبك. لماذا؟ قالوا حتى يذهب عنه الخوف، حتى قال بعضهم ما من خائف يضم عضديه إلى جنبيه إلا ذهب عنه ما يخاف. وقيل هذا كناية عن الأمن وعدم الخوف، اضمم إليك جناحك من الرهب، قالوا هذا كناية عن معناها لا تخاف لا تخاف. والله أعلم. وقيل من أجل أن ترجع يدك مرة أخرى إذا خفت يعني، أو إذا هالك منظر يدك وهي مضيئة أضمم يدك أضمم إليك جناحك من الرهب كي ترجع. فذلك برهانان من ربك، يعني آيتان عظيمتان من ربك إلى فرعون وملئه وأشراف قومه الكفار، إنهم كانوا قوما فاسقين عن طاعتنا خارجين عنها فسقا أكبر وهو الكفر. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، يعني اعتذر بأنه قد سبق منهم قتل نفس منهم وأرادوا أن يقتلوا، فهو يخاف إذا ذهب إليهم أن يبادروا بالقتل. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أنا عندي عقدة في لساني كما سبق، وأخي هارون هو أفصح وأبين مني كلاما، فأرسله معي ردءا يصدقني، وفي القراءة الأخرى يصدقني مجزوما، يعني فأرسله معي ردءا يعني معينا كما سبق لي كما سبق لنا في عدة مواطن، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، وكذلك قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي إلى آخر الآيات. طيب فأرسله معي ردءا يعني ردءا يعني معينا يصدقني، يعني يؤكد كلامي ويثبت ويبينه، إني أخاف أن يكذبون. قيل يصدقني فرعون، لكن المشهور يصدقني يعني هارون، يصدقني أن يؤكد كلامي ويؤيد الرسالة معي، إني أخاف أن يكذبون، أنا أخشى أن يكذبني فرعون ومن معه. قال سنشد عضدك بأخيك، سنقويك به يعني، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني سنجعل لكما سلطانا وسنحفظكما من شره من شر فرعون، فلا يستطيع هو ولا قومه أن يصلوا إليكم بسوء لمكان آياتنا التي أنزلنا عليكم، فنحن أنعمنا عليكم بآياتنا فسنحفظكم حتى تبلغوا هذه الرسالة. ثم قال لهما أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني ستغلب أنت وأخوك ومن اتبعك قوم فرعون، فأبشره بالغلبة منذ بداية أمره. وهذا في بعض المصاحف ما يسمى بالوقف المتعانق أو كذا، يعني بعضهم يقول فلا يصلون إليكما بآياتنا، وقيل بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، ستغلبون بآياتنا ستغلبون، هذا له معنى يعني هل بآياتنا تابع لما قبله فيكون يعني سنحميكم بآياتنا من فرعون، ولا ستغلبون بآياتنا. فلذلك في بعض المصاحف فيها يجعلون فيها وقفا متعانقة، يعني إما أن تقف هنا وتبدأ بما بعده فإليكما تقف وتبدأ بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالب، أو لا تقف في إيش فلا يصلون إليكما بآياتنا ثم تبدأ أنتما ومن اتبعكم الغالب، محتمل هذا. قال أصحاب التفسير فلما أكمل موسى أوفى الأجلين، يعني أكملهما وهو 10 سنين، وسار بأهله، نعم 10 سنين كما قالوا هنا، وسار بأهله من مدين وسار بأهله من مدين، يعني خرج من مدين بعد أن انتهى إلى مصر، أبصر من جانب الطور نارا قال لأهلي اثبتوا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر نواتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارا لعلكم تستدفئون من البرد. فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ربه سبحانه وتعالى من جانب الوادي الأيمن في الموقع، إذا شاطئ هنا معنى جانب، في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب المخلوقات كلها، وأن اطرح عصاك، فطرحها موسى امتثالا لأمر ربه، فلما رأى تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها ولا هاربا خوفا منها ولم يرجع منها ربه، فناداه ربه يا موسى اقبل ولا تخف، يا موسى اقبل ولا تخف منها فإنك من الآمنين منها ومن غيرها مما تخاف أدخل يدك. إذن عمم التأمين هنا من هذا ومن غيره. أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج. واضمم إليك يدك ليهدى خوفك وضمها موسى إليه فذهب عنه الخوف. هذان المذكوران العصا واليد حجتان مرسلتان من ربك إلى فرعون والأشراف من قومه إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي. قال موسى متوسلا إلى ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم ليبلغهم ما أرسلت به. وأخي هارون هو أبين مني كلاما فبعثه معي معينا يوافقني في كلامي إن كذبني فرعون وقومه إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوهم. قال الله مجيبا دعوة موسى عليه السلام سنقويك يا موسى ببعث أخيك معك رسولا معينا ونجعل لكما حجة وتأييدا فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون. أنتم المنتصرون. من فوائد الآية الوفاء بالعقود شأن المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولهذا من صفة المنافق هو الذي لا يفي بما عاهد عليه إذا عاهد غدر. تكليم الله لموسى عليه السلام ثابت على الحقيقة. سمع موسى كلام الله عز وجل والله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النساء وأكده وكلم الله موسى تكليما كده. حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره. لا يقول أنا وحدي وسأجابه الأمم. لا يعني يعين الله عز وجل بإخوانه المؤمنين. أهمية الفصائل فالدعوة جهد عظيم يحتاج إلى تعاون المؤمنين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أهمية الفصاحة بالنسبة إلى الدعاء ولهذا اهتم بها موسى وسأل الله عز وجل أن يقويه بهارون. وأيضا فيه فضل الاعتراف بتفوق الغير على النفس. إذا كان هناك شخص يعني يعرف من الأشياء ما لا تعرف أنت فمن الفضائل أن تعترف تقول فلان هذا أفضل مني في هذه الجانب ولا تتكبر تقول لا أنا أفضل من الناس كلهم في كل الجوانب هذا غرور. بل تستفيد ممن هو أفضل منك في بعض الجوانب فتقول فلان مثلا أنا أحسن الجانب الفلاني وفلان يحسن الجانب الفلاني فنتعاون ونتكامل حتى في كل عمل يعني سواء كان دينيا أو دنيويا ولا سيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تقول مثلا أنت تتقن عمال الأجهزة الإلكترونية وكذا فأنت تأخذ هذا الجانب وهذا يتقن الخطابة والفصاحة وهذا يتقن المسائل العلمية وهذا يتقن يعني مثلا ما يتعلق بالجوانب الإدارية وهذا يتقن إدارة الجوانب المالية وهكذا حتى نتكامل لأنه ما في إنسان يستطيع القيام بجميع الأدوار. انظر إلى حكمة الله انظر إلى القرآن حين يتدبر كيف يعطي قواعد في جميع الأمور ويستفاد منه فوائد في جوانب في جميع مناحي الحياة العملية والدينية والدنيوية والإدارية والاقتصادية والأخلاقية طبعا والإيمانية وهذا هو الأصل والعبادية والمعاملات وكل الجوانب. فلما جاءهم موسى بآياتنا جاء إلى فرعون ومن معه بآياتنا بينات واضحات قالوا ماذا إلا سحر. طبعا سبق معنا في سورة النمل أنهم عرفوا أن من عند الله لكن استكبروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولذا قالوا ماذا إلا سحر مفترى مع أنه جاءوا له بالسحر وكذا ودحضهم لكنهم أصروا على باطلهم. ماذا إلا سحر مفترى يعني مكذوب مختلق هذا الذي تأتينا به ليس وحيا من عند الله وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما سمعنا من قبلك أنه في رسول يرسل أن هناك إله غير فراعنتنا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة. أما موسى قال ربي أعلم من هو الذي جاء بالوحي والحق من عنده وهو موسى عليه السلام طبعا ومن تكون له عاقبة الدار فيكون هو الذي له الفوز والفلاح في الآخرة. إنه لا يفلح الظالمون لا يفلحون ولا يفوزون بمطلوبهم بسبب ظلمهم. وأكبر ظلم الظلم الأكبر هو الكفر والظلم الأصغر هو ما دون الكفر لأن الكفر والفسق والظلم كلها فيها أكبر وأصغر. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قال فرعون يا أيها الأشراف أنا ما علمت لكم إلها غيري أنا الإله الوحيد ليس في علمي إله آخر. ولكي نتثبت من ذلك فإن موسى يزعم أن له إلها في السماء غيرنا فأوقد لي يا هامان على الطين، يعني أشعل النار على الطين حتى يتحجر، ثم ابني منه بناء عظيما عاليا، فاجعل لي صرحا، يعني بناء عاليا جدا، يقال إنه بني له بناء من أعلى ما يكون، لا سيما في ذلك الزمان، يعني بالنسبة لأهل الزمان، لعلي أطلع إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء هناك إله غيري. هذا يدل على أن الأنبياء أتوا بأنهم مبعوثون من عند الإله الذي في السماء فوق كل شيء، خلافا لمن نفى ذلك، أو خلافا لمن قال إن فرعون أصلا هو جاحد لا يرى أن ثمة إلها آخر. ولو لم يكن موسى أخبره بذلك لما كان فيه إبطال لقوله. لعلي أطلع إلى بزعمه، يعني لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني لعلي أنظر إليه الذي يزعم، وإني لأظنه من الكاذبين فيما يزعم من أن له إله غير في السماء. ولهذا هذا يدل على أنه كاذبين فيما يقول، يعني من أن ثمة إلها هناك فوق، طبعا فوق كل شيء لا يحيط به شيء من مخلوقاته. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبر هو تعاظم وتجبر، واستكبر جنوده في الأرض بغير الحق بالباطل وبالإفساد في الأرض، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يعني يظنون أنه لا بعث ولا قيامة، وأنهم لا يرجعون إلينا فنحاسبهم. فعاقبناهم فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم، فطرحناهم في اليم ورمينا بهم وأغرقناهم، كما سبق ذلك مفصلا في غير موضع. فانظر في اليم، طبعا البحر والمقصود به النيل هنا، عفوا ليس النيل، استغفر الله، هنا اليم المقصود به الظاهر أنه البحر الأحمر، لأنه هو الذي في جهته المشرق عندما اتجهوا هناك إلى هناك. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، بحر القلزم كما يقولون، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني كانت عاقبتهم أسوأ عاقبة بإهلاك الله لهم وإغراقهم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعلنا فرعون ومن معه أئمة يدعون الناس إلى سبيل النار والعياذ بالله. فالأئمة منهم أئمة كما سبق معنا في سورة الأنبياء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهناك أئمة، الأئمة هم الذين يقتدى بهم، فهناك أئمة يقتدى بهم في الخير ويهدي الله بهم إلى سبيل السلام وإلى سبيل الجنة، هناك أئمة يدعون إلى النار. ولهذا انتبه يا عبد الله لنفسك دائما أن تكون داعيا للخير ليس للشر، وإذا ابتليت بمعصية فلا تكن داعيا إليها حتى لا تحمل أوزار الناس، لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلال كان له مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فأنت إذا أردت الخير الكثير أدعو إلى الخير، كل من عمل بهذا الخير يكون لك مثل أجره، فتكون لك أجور عظيمة جدا، كلما علم هذا وعلم وعلم وعلم وعلم أجيال ألاف السنين يمكن أن يكون لك أجر هذه المعلومة التي نشرتها، كلما انتشرت عن طريق من نشرتها إليه. والعكس أيضا في الشر والعياذ بالله، أوزار وأوزار وأوزار، فإياك لا سيما في هذه الأزمنة وسائل التواصل وكذا سهل جدا نشر الشر، فإياك أن تنشر شيئا محرما، أي شيء محرم الاستماع إليه، محرم النظر إليه، محرم يعني قوله، فيه سخرية من الناس، فيه يعني آلات له محرمة، فيه تكشف نساء محرم، فيه أي شيء، كل هذا شيء، وأعظم من ذلك الشبه والطعن في الدين والعياذ بالله، أو ما يسمونه بالنكات والسخرية من الدين، أو يعني أي كلام فيه باطل أو فيه دعوة إلى شر أو فيه دعوة إلى فسوق أو فجور أو كفر أو معصية أو بدعة أو نحو ذلك. وأيضا تثبت من الأحاديث، لا تكون أحاديث مكذوبة أو معلومات دينية خاطئة وهكذا. فسهل الآن نشر الشر. وأولئك فرعون وقومه جعلهم الله أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله، لأنهم أئمة ضلال من أعظم أئمة الضلال. ويوم القيامة لا ينصرون، أي لا يجدون أحدا ينصرهم من عذاب الله عز وجل. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني لعناهم، اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، لعناهم في هذه الدنيا وعذبناهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين. المقبوحون قيل فيهم المبعدون من كل خير، فقبحوا أي أبعدوا من كل خير، وقيل المقبوحون أي أنه يعني شاهت وجوههم بالزرقة في العيون والسواد في الوجوه، يعني أنهم مقبوحون حسا، قيل حسا وقيل معنى معناه مطرودون مبعدون من كل خير، وحسا معناه أنها تسود وجوههم وتزرق أعينهم كما سبق معنا في سورة طه، وكما قال تعالى في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد يقال لا تنافي بين الأمرين، فهم مقبوحون حسا ومعنا. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أعطينا موسى، ولقد أعطينا موسى الكتاب أي التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى قيل هي القرون التي قبل موسى، مثل يعني مثلا قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وما إلى ذلك، وقيل هم فرعون ومن معه، معنى يعني أن الله لم يأتي موسى التوراة إلا بعد إهلاكه، بعدما أن خرج من مصر وأهلك فرعون ومن معه. آتاهم الكتاب بصائر للناس، يعني يبصرون بها الحق والهدى، ولذا قال وهدى يهتدون به، لأن التوراة أعظم كتاب بعد القرآن كما تقدم لنا وكما سيأتي إن شاء الله. ورحمة منا لهم، نرحمها بهم حتى يتوصلوا إلى طريق الجنة، لعلهم يتذكرون بما فيه ويتعظون ويعتبرون فيعملون بما في طاعة الله. قال بعض العلماء، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري، أن هذه الآية تدل على أن الله عز وجل بعد إيتاء موسى، يعني أن إيتاء موسى جاء بعد إهلاك الأمم الأولى، وبعد أن آتى الله موسى التوراة لم يهلك أحدا بعذاب سماوي إلا ما كان من خسف القرية قردة وخنازير فقط، القرية التي عصت السبت، يعني في صادت في السبت التي ذكرها الله في سورة الأعراف وأشار إليها في غير موضع، فقط غير هؤلاء ما أخذ أحدا بعذاب سماوي، وإنما يجعل هلاكه مثلا على أيدي المؤمنين بالجهاد والقتال وما إلى ذلك. قال العلماء الإهلاك يعني قد يكون بعذاب سماوي من السماء، وقد يكون على أيدي المؤمنين، وهو أشفى لصدور المؤمنين، لأن كون العذاب يأتيهم على أيدي المؤمنين الذين احتقروهم وعاندوهم يعني وحاولوا إيذائهم أشفى لصدورهم، وهو الذي أكرم به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه من المشركي مكة. بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. طيب، قال أصحاب التفسير، فلما جاء موسى عليه السلام بآياتنا واضحات قالوا ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأقدمين. وقال موسى مخاطبا فرعون، ربي يعلم المحق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة، إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم. وقال فرعون مخاطبا الأشراف من قومه، يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غيري فأشعل لي هامان على الطين حتى يشتد، يتحجر يعني، فابني لي به بناء عاليا، هذا تفسير لصرحا، رجاء أنظر إلى معبود موسى واقف عليه، وإني لا أظن أن موسى كاذب فيما يدعي أنه مرسل من الله إلي وإلى قومي، واشتد تكبر فرعون هو وجنوده نعم، واستعلوا في أرض مصر بغير موجب من الحق، وأنكروا البعث وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب والعقاب، فأخذنا جنوده فطرحناهم في البحر غرقا حتى أهلكوا جميعا. فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل الظالمين ونهايتهم، فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك، وجعلناهم قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال، ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب، بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من سنن سيئة ودعوا إليه من ضلالة، يكتب عليهم وزر عملهم بها ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها وأتبعناهم. وقد قال الله عز وجل في سورة غافر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بيننا. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم في سورة العنكبوت، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصر، فيوم القيامة يتبرأوا. وقال تعالى في سورة البقرة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فيتبرؤون منهم ويتلاعنون. وأيضا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وكذلك ذكر الله هذا مبسوطا في سورة سبأ كما سيأتينا إن شاء الله، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إلى آخر الآيات التي ستأتينا بإذن الله في موضعها. فذكر الله عز وجل تلاعنهم وتبرؤ بعض من بعض وتلاومهم في كثير من الآيات، وسبق معنا شيء من ذلك مختصرا في سورة الشعراء. أيضا. قالوا وأتبعناهم زيادة على عقوبة في هذه الدنيا خزيا وطردا لنا ويوم القيامة هم من المذمومين المبعدين عن رحمة الله. ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسولنا فكذبوهم فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم فيها ما يبصر فيها في التوراة ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه فيها إرشادهم إلى الخير ورحمة لما فيها من خير الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به. من فوائد الآيات رد الحق بالشبه الواهية شأن أهل الطغيان. التكبر مانع من اتباع كما فعلونا وقالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا. التكبر مانع من اتباع الحق واستكبره وجنوده. سوء نهاية المتكبرين من سنة رب العالمين كما ذكر الله عز وجل خلناه وجنوده مدناهم في اليم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة كل هذه من سوء عاقبته. للباطل أئمته ودعاته وصوره ومظاهره كما كان آل فرعون. ثم ختم الله عز وجل التعليق على هذه السورة سورة موسى عليه السلام على هذه القصة قصة موسى عليه السلام بقوله ومبينا حكمة عظيمة من حكم ذكر القصص القرآني. القصص القرآني لها حكم متعددة كثيرة تكلم عنها أهل العلم من ضمنها الإشارة إلى أن القرآن وحي من عند الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي ولم يكن له اتصال بأهل الكتاب وكذا. فإذا بيأتي بهذه القصص على أصدق وأفصح ما يكون من غير أي تواصل معهم بل ويذكر ويوافقهم في كثير منها حتى يعلموا أنه الحق وفي نفس الوقت يزيد عليهم أشياء ليست معروفة عندهم مما يبين أنه الحق المطلق ومع التوافق التام وبيان الحق في ذلك ومخالفتهم في بعض الباطل الذي قالوه في شأن الأنبياء أيضا ما يبين أنه ليس منقولا عنهم. وما كنت بجانب الغربي يعني ما كنت في الجانب الغربي للوادي أو الجبل الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وأوحينا إليه وكلمناه وما كنت من الشاهدين لذلك ما كنت من الحاضرين له حتى تعلمه بذلك. فكيف عرفته؟ إذن بالوحي كما سيأتي. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر يعني أنشأنا جيلا بعد جيل أمة بعد أمة حتى طال العهد وعمر الناس وذهبت يعني هذه الأمور ونسوا ما كلفوا به كما قال بعض المفسرين وما عهد الله إليهم. فلذلك احتج إلى إيش؟ إلى إرسال أو يعني فاقتضت الحكمة إرسال رسول. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ما كنت ثاويا يعني مقيما في أهل مدين حتى تشهد ما جرى بين موسى وصاحبه في مدين تتلو عليهم قيل على أهل مدين وقيل على أهل مكة بعضهم قال على أهل مكة يعني تتلو عليهم هذا الخبر في آياتنا وقيل أهل مدين نفسه. وهل في هذا إشارة إلى أنه لا يعني إرسال لأنه ما جاء مسألة دعوة أهل مدين وكذا. وقد يقال إن مثلا آثار بقية المؤمنين مثلا الذين نجوا مع شعيب من العذاب وقد يكونون أقاموا مثلا قريبا من مدين أو كذا أو يعني عمرت بهم جانب من المدينة مرة أخرى حتى جاءها موسى فكانوا مؤمنين ولهذا تزوج موسى منهم وزوجوه وطلبوا منه أن يتزوج منهم. ويعني كذلك قد يلتمس في كلامهم بعض ما يشير إلى إيمانهم فبالتالي يكون هؤلاء بقية ممن آمنوا مثلا ما فتكون هذه بقية من آثار دعوة شعيب عليه السلام احتمل. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكننا نحن الذين كنا نتولى إرسال الرسل. ومن ذلك أن أرسلنا موسى عليه السلام وأرسلنا شعيبا في مدين وأرسلناك أنت أيضا إلى أهل مكة وإلى الناس أجمعين بعد ذلك من ورائها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولم تكن بجانب الطور الأيمن إذ نادينا وأكلمنا موسى عليه السلام ولكن رحمة من ربك يعني ولكن أنت ما علمت هذا بأنك كنت موجودا في ذلك الزمان ولكن برحمة ربك لك وللناس أن أوحى إليك هذا الكلام هذه القصص وهذا القرآن. لماذا؟ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر هؤلاء الناس الذين ما وصل إليهم نذير قبلك لأن الرسالات السابقة تطاول عليها العمر وذهبت انطمست أكثر آثاره لعلهم يتذكرون يعني حتى مثلا لا شك أن إسماعيل كان رسولا ونبيا كما نص الله في سورة مريم، ولكن يعني طال العهد بعدهم، فهؤلاء ما أنذروا ولا أنذر آباؤهم إنذارا يعني متجددا غير ذاك الذي بقي من الآثار الرسالة الأولى، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون بإرسالك إليهم ويتعظون ويعتبرون ويسلكون طريق الجنة. ثم أخبر أنهم يعني مع أنهم بعدما جاءهم هذا الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا دعوته وردوه، ولو أصابهم بعذاب من قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا يا رب نحن ما جاءنا نذير، لو أرسلت لنا نذيرا حتى كنا نتبعه، فلما جاءهم النذير كفروا به. ولهذا قال ولولا أن تصيبهم مصيبة عقاب يعني بما قدمت أيديهم بكفرهم ومعاصيهم، يعني بما فعلوا، قلنا قدمت أيديهم هذا عبارة عن أفعالهم، يعني ليس المقصود أنه لابد أن تفعل باليد، بل العرب يقولون هذا لكل ما عمل يعني بما عملوا، فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون منهم، يعني لو عذبناهم قبل أن نرسلك إليهم لكان لاحتجوا وقالوا يعني لكان لهم عذر، يعني يعتذرون بي يقولون يا رب هلا لولا يعني هلا أرسلت إلينا رسولا، لو كنت أرسلنا إلينا رسولا لاتبعناه، فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، كنا سنتبع هذا الرسول ونؤمن بما جاء به، هكذا كانوا سيزعمون. فلما أرسل الله إليهم الرسول كفروا به، فلما جاءهم الحق من عندنا على لسانك وعلى يعني أنزلنا على قلبك لتبلغهم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، احتجوا بحجة باطلة لا تغني عنهم شيئا، قالوا لماذا ما أعطي مثل ما أعطي موسى، قيل ما أعطي موسى أي من الآيات التسع مثلا مثل اليد والعصا، آيات يعني نريدها معينة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من آيات العظام، أو قيل ما أوتي موسى يعني أنه أوتي الكتاب جملة واحدة كما سبق لنا، وقال الذين كفروا لولا في سورة الفرقان لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال لماذا ما أعطي القرآن جملة واحدة كما أوتي موسى التوراة جملة واحدة، فأبطل الله حجتهم بأبلغ رد وأعظم احتجاج، فقال لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أنتم تقولون يا مشركي مكة لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ألستم أنتم هل أنتم آمنتم بما أوتي موسى، أنتم تقولون لماذا لم يؤت موسى مثل موسى، وهل أنتم أصلا موسى آمنتم به، أنتم كفرتم بموسى أصلا قبل أن يبعث إليكم، هل اتبعتم موسى أنتم حتى أن تقولون لماذا لم يؤت مثل ولو أوتي بمثل ما أوتي موسى، موسى الأصل الذي تريدون أن تشبهوا به محمدا صلى الله عليه وسلم أنتم أصلا كافرون به، ولهذا قال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، أصلا هم كفار بموسى، ماذا نستفيد لو أشبه محمد موسى، وقد أشبهه في كثير من الأمور، لكن تقول مثلا لماذا لم يكن مثل موسى في كذا، لماذا وهو موسى أصلا أنت كافر به، ولهذا لا آمنوا بما جاء به موسى ولا بما جاء به محمد، بل قالوا سحران تظاهرا، قرأت سحران أي التوراة والقرآن كلاهما سحر، تظاهرا أي تعاونا يعني يؤيد بعضهما بعضا، كله سحر وكذب وافتراء، وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران تظاهرا، قراءة سبعية أيضا من السبع قراءة السبع، أي موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ساحران تظاهرا أي تعاونا يؤكد كل منهما كلام صاحبه، وقالوا إنا بكل كافرون يعني نحن كافرون بموسى ومحمد عليه السلام عياذا بالله، وهذا يبين أنهم متعنتون، وليس القصد من قولهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى إلا مجرد التعنت والعناد، قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين، هذا احتجاج آخر عليهم في بيان أنهم متعنتون معاندون، إن كنتم صادقين فيما تزعمونه فأتوا بكتاب آخر هو أهدى من التوراة والإنجيل، أعظم كتب الله عز وجل القرآن وأعظمها بعده التوراة، هل عندكم كتاب آخر تهتدون به، ائتوني به أتبعه معكم إن كنتم صادقين وأنتم كاذبون فيما تقولون، ولهذا قال ائتوا بكتاب من عند الله غير التوراة والإنجيل هو أهدى منهم، هل عندكم كتاب أنزله الله أهدى من التوراة والإنجيل حتى نتبعه معكم إن كنتم صادقين بل أنتم كاذبون، ولهذا قال فإن لم يستجيبوا لك ولن يستجيبوا طبعا ولن يستطيعوا في هذا الذي طلبته منهم وألزمتهم به فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني ليس الأمر مسألة حجة وإنما هي مسألة اتباع أهواء ليس مسألة إرادة حجج وأدلة، وهذا هذه من الآيات الواضحة التي تقارن يعني تجعل المقابلة بين الهدى والهوى. الهدى من الله الوحي، وكل ما خالف الوحي فهو هوى، حتى لو كان إنسان يظن أن فيه مصالح أو فهو هوى، أهواء البشر الذين لا يريدون الحق الذي جاء من السماء. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل من لم يستجب للوحي فهو متبع لهوى، لأن هذا الذي يظنه هو أنه فيه الخير أو كذا هو هويه، ويرى هو أن فيه المصلحة أو لأنه يحقق إليه مصالح شخصية أو غير شخصية ويظنها. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا أحد، هذا استفهام مشبع معنى النفي، يعني لا يوجد أحد أضل ممن اتبع هواه بغير اتباع لوحي الله عز وجل. وهذا يبين أن كل ما خالف الوحي من النظريات والقوانين والأفهام والعادات والأعراف والآراء كلها باطلة، كل ما خالف الحق فهو باطل، الحق الذي جاء من عند الله. فاستمسكوا بالحق الذي جاء من عند الله، ولا تبالوا بكل ما يقوله شخص، لأن الله عز وجل هو العليم والعلم الكامل، لا يخفى عليه شيء، الحكيم الحكمة الكاملة، الرحيم الرحمة الكاملة، العدل العدل الكامل، لا يخفى عليه شيء، لا يوجد أرحم ولا أعلم ولا أعدل من الله عز وجل. وأما الإنسان فإنه كثير من عنده كثير من الأهواء والإرادات الفاسدة والعلوم الناقصة والسفه، وكثير من يخفى عليه كثير من الأشياء حتى لو أراد، فضلا عن الإرادات الفاسدة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأنفسهم بالظلم الأكبر كفر بترك الهدى واتباع الهوى والكفر بما أنزل الله على رسله. ثم يعني ذكر ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني تابعنا عليه، قيل وصلنا أي بينا، وقيل وصلنا أي تابعنا عليهم القرآن آية بعد آية، يعني آيات بعد كل مرة قرآنا بعد يعني مجموعة من الآيات بعد مجموعة من الآيات كل مرة ينزلها، لعلهم يتعظون ويرجعون إلى الحق، ولكنهم يصر أكثرهم على الباطل. قال أصحاب التفسير: وما كنت أيها الرسول حاضرا بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى عليه السلام حين نهينا إلى موسى الأمر بإرسال إلى فرعون وملئه، وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصه على الناس وما تخبر به ومن وحي الله إليك، ولكن أنشأنا أمما وخلائقا من بعد موسى فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله، وما كنت مقيما في أهل مدينة تقرأ عليهم آياتنا، ولكننا أرسلناك من عندنا فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مدين فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا حتى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك، ولكننا أرسلناك رحمة من ربك للناس فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قوما ما جاءهم رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله سبحانه، ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي فيقولوا محتجين بعدم إرسال رسول إلي من لا بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب، ولكننا أخرنا عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم، فلما جاء قريشا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من ربه سألوا يهود عنه فلقنوا ما هذه الحجة فقالوا هل لا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه كاليد والعصا، قل أيها الرسول ردا عليهم ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل وقالوا في التوراة، هنا فسروا الكافرين باليهود هكذا قالوا فينظر في ذلك، وقالوا في التوراة والقرآن إنهما سحران يعضد أحدهما الآخر، هذا بعيد بعيد أن يقول اليهود عن التوراة إنها سحر، الظاهر أن هذا في مشركي قريش، الظاهر أن هذا في مشركي قريش وليس في إيش، وليس في اليهود، ولهذا قال البغوي هنا عندي قالوا يعني كفار مكة لولا أوتي مثل ما أوتي، هذا هو الظاهر. نعم. طيب قال إنهما وقالوا في التوراة والقرآن إنهما سحران، هذا يعني فيه ضعف هذا الكلام الذي قاله أصحاب تفسير مختصر، وقالوا في التوراة والقرآن إنهما سحران يعضد أحدهما الآخر، وقالوا إنا بكل من التوراة والقرآن كافرون، وهل يقول اليهود يعني إنا بالتوراة كافرون هكذا صراحة؟ صحيح أنهم قد يحرفون وقد يجحدون بعض الأشياء أما أن يكفروا بها، فهذا القول سبحان الله يعني غريب فيه ضعف. قل أيها الرسول لهؤلاء جئوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلا من التوراة والإنجيل فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين. واضح من السياق أن هذا خطاب مع مشركي قريش ليس مع اليهود. فيما تدعونه من أن التوراة والقرآن سحر، فإن لم تستجب قريش هذا هو، لما دعوتهم إليه من الإتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن، فأيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل، وإنما هو عن اتباع للهوى، ولا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه. إن الله لا يوفق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله. من فوائد الآيات نفي علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه، لأنه قال وما كنت بجانب الغرب، ويعني إذا كان لا يعلم هذه الأشياء. أما هؤلاء وبعض المنتسبين الإسلام يقولون كل زعيت ومعيت يعلم الغيب والعياذ بالله. اندراس العلم بتطاول الزمن تحدي اندراس يعني انطماسه وذهابه، تحدي الكفار بالإتيان بما هو أهدى من وحي الله إلى رسله، ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى لا بسبب اتباع الدليل، هذا هو. ثم قال ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة وما أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا، يعني قصصنا عليهم قصة بعد قصة قصة بعد قصة رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم، مع ذلك لم يتعظ أكثرهم. ثم قال تعالى مبينا في المقابل، مقابل تعنة أهل مكة ومن سبق، بعض من هداهم الله عز وجل ووفقهم، وفي ضمن ذلك إشارات إلى مسألة أسرار الهداية وكذا، وهناك أيضا في إشارة إلى استكبار فرعون وقومه وأنه كان من أسباب إضلالهم والعياذ بالله. هنا أيضا قال وكذا سبق أنه أسباب اصطفاء موسى عليه السلام وما إلى ذلك، هنا أيضا ثناء على بعض المهتدين وفي إشارة إلى يعني سر من حكم الله عز وجل في هدايته. قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يعني إشارة إلى بعض أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قيل إنهم عبد الله بن سلام ومن آمن بعد ذلك، يعني طبعا السورة مكية لكن إشارة إلى كل من يؤمن، فيدخل فيها أيضا عبد الله بن سلام الذي آمن بعد ذلك بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن آمن من أحبار اليهود، وقيل إشارة إلى بعض أحبار أو رهبان وقسيسي النصارى من الحبشة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإنجيل، وقيل غير ذلك، وهي على كل قد تكون تشمل كل من آمن من أهل الكتاب. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل آمن بكتابه أو بنبيه ثم آمن به فيكون له أجر. والإيمان من أهل الكتاب يعني له فضل عظيم، لماذا؟ لأن الإنسان كان في الأول متبعا نبيا، ثم لما جاء نبي آخر أيضا اتبعه، فتبين أنه يريد رضا الله عز وجل ولا يتعصب لدين معين أو لشخص معين أو يعني مثلا لمذهب معين. طبعا الأنبياء أصلا كلهم يصدق بعضهم بعضا، لكن بعض الناس إذا ألف شيئا يصعب عليه أن يتركه، فإذا تركه كان له أجر عظيم باتباعه للنبي الأول يعني أولا، ثم للنبي اللاحق أيضا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وهو خاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن ومن قبل هذا، هم به يؤمنون، يؤمنون بهذا الكتاب لأنهم يجدون ثم يعني الذين المؤمنين حقيقة والخاشعات قلوبهم لله عز وجل إذا جاءهم كتاب من عند الله كالقرآن فإنهم يؤمنون به. و إذا يتلى عليهم، إذا تتلى عليهم آيات القرآن قالوا آمنا به، آمنوا بالقرآن ولم يستكبروا كما فعل غيرهم. إنه الحق من ربنا، نحن عندنا من العلم ما يدلنا على أن هذا هو الحق من الله، فلماذا لا نؤمن؟ وهذا قريب مما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة من قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا في المقابل، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فبالتالي هؤلاء منقادة قلوبهم خاضعة لله، حيثما وجدوا الحق تبعوه، فهم ليسوا متعصبين ولا مريدين إلا لرضا الله سبحانه وتعالى. فهذا لعله من أسرار هدايتهم، هذه القلوب الطاهرة النقية التي لا تتعصب لما نشأت عليه كما فعل غيرهم، وإنما يريدون رضا الله عز وجل حيث كان. وهكذا ينبغي المؤمن أن يكون، والرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، يجب على كل الناس أن يتبعوه ولا نبي بعده. أولئك يؤتون أجرهم. طيب، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. إذن هناك أسباب طاعات قبل هذه، فهداهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى، فهم أصلا من قبل نزول القرآن كانوا مسلمين لله عز وجل، مستسلمين له، مطيعين. انظر إلى خضوع قلوبهم وقارن بينه وبين موقف فرعون السابق، أليس هؤلاء؟ ولهذا ذكر الله عز وجل سرا عظيما من أسرار هدايته في سورة الأنعام لما احتج الكفار وقالوا كيف هؤلاء الضعفاء الفقراء يهدون ونحن نضل، لما قالوا إيش؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ينكرون يعني كيف هؤلاء الذين ثيابهم مقطعة وضعفاء وليس لهم من الأمر شيء، هل يعقل أن يكون هؤلاء هم المهتدون من بيننا، أن يكون هؤلاء هم المهتدين من بيننا؟ فقال، أجابهم الله عز وجل، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن القلب الشاكر الخاضع الذي إذا جاءته نعمة الله فرح بها وشكر الله عليها في غاية من الخضوع لله والاستسلام لله، وليس فيه كبر وليس فيه طغيان وليس فيه إعراض وليس فيه تجبر، هذه القلوب الرقيقة الطاهرة النقية هي التي تقتضي حكمة الله أن يهديهم، كما رأينا الآن قلب موسى كيف كان حتى قبل النبوة، كيف فيه الرحمة وكيف فيه الإحسان وكيف فيه الخشية وكيف فيه المراقبة لله عز وجل، فهداه الله عز وجل. وسبق معنا قوله، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالإنسان إذا اتبع رضوان الله وصدق في ذلك زاده الله هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، زدناهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقوى، وهكذا. والذي يعرض فالله عز وجل يزيد ضلالا على ضلاله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا من أسرار الهداية العظيمة، ولهذا ستأتي إشارات بعد ذلك أصرح من هذه. إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هؤلاء يعطون أجرهم مرتين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلوناه آنفا، بما صبروا. الله أكبر، صبروا على مخالفة الناس، لأن هذا شديد كون الإنسان يغير مثلا من اتباع مذهب إلى مذهب أو دين إلى دين، وفي الحقيقة هو لم يغير، لأن دين الأنبياء كله واحد، لكن في نظر الناس يظنون أنه انتقل مثلا من كذا، فيؤذونه ويتبرأ منه أهله مثلا، يحتاج إلى صبر ومجاهد. الله أكبر، وصبروا على الطاعات وعن المعاصي وعلى أذى الناس في هذا وغيره، صبر ثلاثة أقسام. ويدرؤون بالحسنة السيئة، درء السيئة بالحسنة قيل فيه قولان، قول أول أنه إذا أسيء إليهم دفعوا بالتي هي أحسن، كما سيأتي أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقال، وقيل أي إذا وقعت منهم سيئة هم معصية يعني درؤوها، أي دفعوا شرها بحسنة، أي من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتبع السيئات الحسنة تمحوها، قيل هذا وقيل هذا. ومما رزقناهم ينفقون، أي وينفقون في سبيل الله، تقربون إلى الله بإنفاق المال، لا تتعلق قلوبهم بالمال بحيث يشحون به ويبخلون، بل يخرجونه طاعة لله وتقربا إليه وإحسانا إلى خلق الله ابتغاء ما عند الله. وانظر إلى قوله مما، من هنا للتبعيض، يعني ينفقون مما رزقهم الله عز وجل، قد تكون للتبعيض بمعنى أنهم ينفقون بعضه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقد يكون يعني الابتداء وكذا أنهم من رزق الله. ولاحظ، وهذا فيه ملحظ، وهو أن تلاحظ وأنت تنفق أنك تنفق من رزق الله، فليس لك فضل على الله، الله هو الذي رزقك بهذا الرزق، وكان يمكن أن يجعلك أنت المحتاج إلى غيرك. فالمنفق إذا تلمح هذه المشاهد عظم يعني حضور قلبه وخشوعه لله، وهو يتذكر رجوعه إلى الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، كل هذه مشاهد ينبغي لنا إذا وفقنا الله للتصدق أن نستحضر ما تيسر منها. ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو، إذا سمعوا الكلام الباطل، وقيل إذا سمع إيذاءهم، ولعله أقرب لما بعده، أعرضوا عنه، يعني لم يقابلوا السيء بالسيء والسفه بالسفه، إذا سفي عليهم الناس واعتدوا عليهم بالكلام أعرضوا، هذا هو الأحسن. كما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكذلك سيأتي وصية لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قالوا: لأنك إذا أمرت بالمعروف وانهى عن المنكر أذاك الناس فتصبر على ذلك. وإلى غير ذلك من آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، كما سبق معنا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون في سورة المؤمنون. في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ لا سيما في الغضب تستعيذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لعالم كلمة للغضبان، يعني إذا قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا دواء نبوي إذا أصابك الغضب، لأن غالبا الإنسان إذا اعتدي عليه غضب، لكن المؤمن الذي وصل إلى هذه المراتب العالية نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتحلم ويتصبر ويدفع بالتي أحسن السيئة. فهؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب اتصفوا بهذه الصفات العظيمة، أعرضوا عنه ولم يقابلوا السيئة بالسيئة، بل قالوا قولا جميلا وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا ديننا الذي نرتضيه ولكم أعمالكم ودينكم الذي ترتضونه، وسوف يجازي الله كلا منا بما عمل، فلماذا تعتدون عليه؟ سلام عليكم. قالوا: هذا سلام متارك، ليس سلام تحية، ليس تحية لهم، وإنما يعني سلام عليكم معناه أنتم آمن، السلام يعني أمان لكم منا، لن نسمعكم ما تكرهون ولن نعتدي عليكم كما اعتديتم علينا، لا نبتغي الجاهلين، يعني لا نريد محاورة القوم الجاهلين السفهاء الذين يعتدون في الكلام، ولكن ولا نبتغي طريقتكم هذه، وإنما نعرض وجزاؤنا على الله عز وجل. الله أكبر. ولا يتصفوا بهذه الصفات الجميلة. قال أصحاب التفسير: الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن نعته. وإلى الآن هناك من جمع وكتب من علماء المسلمين كتبا كثيرة في البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب، رغم ما دخلها من التحريف وكذا، لكن بقي منها جملة صالحة كبيرة، بعضهم يعني قد يعد منها 50 بشارة. وإذا يقرأ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من الذي لا مرية فيه المنزل من ربنا إنا كنا من قبل هذا القرآن مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله أولئك الموصوفون بما ذكر يعطيهم الله ثواب عمل مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتاب وبإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوا من الآثام. فسروا بهذا أنهم يتبعون السيئة الحسنة لتمحوها، ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير. وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير متفتين إليه، وقالوا مخاطبين أصحابه: لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، سلمتم منا من الشتم والأذى، لا نبتغي مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا. إذن هذا كنا قبل ذلك قلنا لعل هذا يدل على السلام الحقيقي، لكن فسره أهل العلم هذا هو الصحيح، وما سبق يبدو أنه ليس بصحيح، يعني لأن ما وجدت أحدا يعني إلى الآن قاله صريحا أنه ليس سلاما حقيقيا، وإنما مقصود به السلام المتارك، والله أعلم. ثم ذكر الله عز وجل هذه الآية التي قيل إنها نزلت في أبي طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، وكان قبل ذلك رباه وكفله، وكان يدافع عنه ضد كفار قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقول لا إله إلا الله، لكنه لم يؤمن، فأراده قبل موته أن يقول فقط لا إله إلا الله حتى ينجو بها أو يشفع يعني ذلك له عند الله عز وجل، ولكنه قال لولا أن يعني المهم أنه لم يقلها ومات، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب أبيه يعني على الشرك، يعني هذا فيه رد على من زعم أنهم جميعا كانوا مؤمنين. فقال إنك لا تهدي من أحب، فحزن وقال أو يريد أن قيل إنه أراد أن يستغفر له كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين، فنزلت هذه الآية ونزلت بعد ذلك يعني نهي عن الاستغفار له. إنك لا تهدي من أحببت، قيل لا تهدي من أحببت هدايته، يعني أنت تحب هداية أبي طالب، لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة في من يهدي، وهذا يدل على ما تقدم إسرار الهداية. حتى قيل إنه قال لولا أن تقول قريش إنما قلتها جزعا لأقررت بها عينك، وهذا يدل على أنه يريد أن يقر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ينبغي أن يبتغى بها وجه الله، وكذلك أنه يراعي الناس يقول لولا أن تقول قريش، يعني هذا مقدم عنده، وقالوا على ملة عبد المطلب لما قال له أبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أبوك سيد القوم هل تترك دينه؟ فليست المسألة مسألة حب، يعني هو كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا فطريا لأنه ابن أخيه ورباه وكذا، لكن هذا لا ينفعه إلا بما شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، استثنى من المشركين أنه خفف عذابه حتى يعني فقط يعني ضحضاح من نار فقط لأجل ما يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية لم ينقذه من الخلود في النار فهو خالد في النار. إنك لا تهدي من أحببت هدايته قيل، وقيل لا تهدي من أحببته، محبة فطرية، الكافر طبعا يبغض من جهة دينه، لكن كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، هذا الله عز وجل يقول قد كانت لكم فيه أسوة حسنة في هذا البغض في الله، وكذلك قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله وغير ذلك من الآيات والأحاديث، المهم أنه يبغض من جهة دينه، لكن إذا كان بينه وبين المؤمن علاقة فطرية كان يكون أبا له أو أما أو مربيا مثلا مثل هذا عما ومربيا وناصرا، فلا شك أن القلب بطبيعة، وكذلك الزوجة الكتابية وإن كانت كافرة تبغض من جهة دينها وتحب محبة الطبع والشهوة، هذا شيء طبيعي في فطرة الإنسان، فهذا لا يلام عليه الإنسان، لكن من جهة الدين لا بد أن يبغضه في الله. إذا كان المسلم إذا فسق فإنه يبغض من جهة فسقه وإن كان يحب من جهة إيمانه، فكيف بغير المسلم؟ ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، الله عز وجل يهدي من يشاء بحكمته وهو أعلم بالمهتدين وأعلم بالضالين، فهو أمر الهداية والإضلال إليه وحده جل وعلا. وقالوا قال الكفار من حججهم يعني الواهية في ترك الإيمان إن نتبع الهدى معك، هدى يعني هم يعترفون أنه هدى، هذا قيل إنه نزل في بعض كفار قريش، كانوا يقولون نعلم ما تقول أنه حق لكن إذا تبعناك نخشى أن يجتمع الناس على خلافنا وحربنا فنتخطف من أرضنا، والتخطف هو الانتزاع بسرعة، معناه أننا سيخرجوننا من مكة وسينتصرون علينا ويبعدوننا وتحصل لنا مشاكل يعني بسبب الإيمان، وهذا في عبرة لكل من يترك الحق خشية الإيذاء في غير ما رخص له، طبعا هناك أشياء مرخص فيها بقدر معين، أما أن يترك الإنسان حق جملة وتفصيلا لئلا يصيبه أذى، كيف تريد أن تدخل الجنة وأنت لا تريد كل شيء سهل وميسر، لا اصبر ولو على الأذى القولي، يعني مثلا أحيانا هناك أشياء مرخص للإنسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا من مكة ويجتمع الناس على حربنا وإخراجنا منها، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني الأمن التأمين وهذا من الله عز وجل ليس من الناس، ألم يروا أنهم في كفرهم يعني يسرنا لهم حرما آمنا، كان الناس في الجاهلية يحترمون الحرم وأهل الحرم إذا خرجوا منه يقولون هذا من أهل الحرم لا يتعرضون له، إذا كانوا هم على كفرهم أمنتهم هل إذا اهتدوا سأتركهم؟ الله أكبر، يجبى إليه أي يجمع إليه ثمرات كل شيء، سبحان الله هذا صار أيضا ظاهرا كذلك في عصرنا، رزقا من لدنا يعني تأتيه الثمرات من كل مكان، مع أن مكة وادي غير ذي زرع كما قال إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله عنه في سورة إبراهيم، لكن تجمع والتجارة والناس يأتون من كل مكان، وقذف الله حبها في قلوب المؤمنين في شتى بقاع الأرض يأتونها ويأتون إليها بالخيرات والمواسم والحج والعم وكذا والتجارات، رحلة الشتاء والصيف يسر لهم رحلة الإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، الرزق والأمن من أهم النعم الدنيوية، فالله عز وجل قد وفق رزقهم هذا وهم على كفرهم، فكيف إذا آمنوا كيف يقولون إذا آمنا سنحرم، صحيح أنه قد يقع الابتلاء وهذا هو المؤمن يقدم الدين على الدنيا، بعض الناس يقولون لا أهم شيء الدنيا أن نأكل ونشرب وكذا، أما إذا سيضطرب دنيانا لا نريد إيمان ولا دين، إذن ستدفع الثمن يوم القيامة، أنت الدين عندك لا يمثل لك شيئا، أهم شيء البطن والفرج، إذا فأنت مثل البهائم. الجبط لا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اجتمع أعداؤه وحاصروه حتى ربط على بطنه رق، هذا هل هذا؟ يقولون لماذا لا نريد مشاكل؟ هذا ليس صحيح. أنت تتبع الحق، إذا اعتدى عليك معتد فهو المبطل وأنت على حق. والجنة تحتاج إلى سلعة، لأن سلعة الله غالية، لأن سلعة الله الجنة لابد يكون شخصية قوية وتثبت على الحق والهداية من الله. والإنسان يسأل العافية يعني لا يتمنى البلاء، يسأل الله جميعا العافية، يسأله العافية، لكن يحتاج الإنسان أن يكون ثابتا على مبدئه، لا يكون يقدم يعني أدنى شيء من دنياه على كل ما يعني أنزل الله عز وجل، وإلا فهذا خطير جدا في إيمان الشخص ودينه. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الرزق والأمن من عند الله. ومما يدل على ذلك عكسه، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشة. وهل إذا استمروا على الكفر سيكون هذا سبب الأمان؟ بالعكس، الكفر سبب الهلاك في الدين والدنيا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، كانوا مترفين في معيشة متكبرين بطرين أشرين متكبرين. انظر في الأرض تجد حولك الحجر يعني عاد وثمود وكذا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني هذه مساكنهم خربة بسبب كفرهم أهلكناهم. وكنا نحن ولم تسكن بعدهم إلا قليلا قيلا يعني ينزل بها المسافر ونحو ذلك ساعة أو بعض يوم أو كذا ثم يذهب، وقيل يعني خربت أكثرها وما بقي إلا قليل من المساكن تسكن. وكنا نحن الوارثين يعني بقيت لم يرثها بعدهم أحد لهلاكهم جميعا وانقطاع دابرهم، فبقيت لا مالك لها إلا الله. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، يعني هذا يشبه قوله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني الله عز وجل لا يأخذ الناس على غفلة قبل أن ينذرهم بل يرسل إليهم رسولا، مع أنهم فطرهم على التوحيد لكن مع ذلك إذا أشركوا وكفروا لم يأخذهم مباشرة بل يرسل إليهم رسولا يذكرهم بعهدهم الأول وينذرهم أنهم إذا لم يؤمنوا سينزل بهم العذاب، فإذا أبوا أنزل الله عليهم العذاب. وما كان ربك مهلك القرى ومعذبهم حتى يبعث أي يرسل رسولا في أمي تلك القرى، أمها يعني في القرية العظمى، لأنه لا مثلا مجموعة قرى هناك قرية تكون هي الكبرى مثل العاصمة هكذا، يبعث فيها رسولا حتى تبلغ رسالته لجميع هذه القرى ويبلغهم الخبر جميعا، بخلاف ما لو أرسل في قرية جانبية ربما ما تبلغ إلى بقية القرى. والقرى في لغة العرب تشمل المدن، ليس مثل ما نقول نحن في عرفنا الآن المدينة والقرية، لا المقصود المدن أيضا، يعني المدينة الكبيرة أيضا تسمى قرية. وبعضهم فسرها بأنه وكذلك الله عز وجل لما أراد أن ينذر العالم كله بعثه في أم القرى كلها وهي مكة، فبدأت بما حولها من القرى ثم العالم أجمع، يعني بلغت الرسالة أولا العرب ثم من بعدهم من بعدهم إلى أن بلغت العالم أجمع. فالله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا كما سبق، في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليهم الآيات من الله سبحانه وتعالى البينة الموضحة للحق. وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، يعني ما كنا مهلكي القرى وهم على استقامة في أحوالهم كده إلا وهم على ظلم وجور وكفر وشرك وضلال، فالله عز وجل يأخذهم بذنبهم ولا يظلمهم. قال أصحاب التفسير نعم إنك أيها الرسول لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره بتوفيق الإيمان، ولكن الله وحده هو الذي يوفق من يشاء للهداية، وأعلم بمن سبق في علمي أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم. وقال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة، ولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم تجلب إليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا سقناه إليهم، ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه لو بل كفروا وجحدوا لم يشكروا نعمته. وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي فأرسلنا عليها عذابا فأهلكناها به، تلك مساكنهم مندثرة يمر الناس عليها لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلا من بعض العابرين، وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما، ولم يكن ربك أيها الرسول مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها كما بعثك أنت في أم القرى وهي مكة، وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. من فوائد الآيات فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم أن له أجرين، قد سبق قول العلامة ابن تيمية أن أكثر أهل الكتاب الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فهذه البلاد مصر والشام والعراق واليمن كانت ملأ بأهل الكتاب وأيضا بعض يعني مناطق الجزيرة العربية، وكلهم آمنوا إلا قليلا. فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أن له أجرين: هداية التوفيق بيد الله، بيد الله لا بيد غيره من الرسل وغيرهم، اتباع الحق وسيلة للأمن لا مبعث على الخوف كما يدعي المشركون. كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى في سورة الأعراف آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كما يدعي المشرك خطر الترف على الفرد والمجتمع، أنهم يقدمون الدين الدنيا على الدين وعلى صلتهم بالله. من رحمة الله أنه لا يهلك الناس إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل. ثم قال تعالى مبينا أن الدنيا هذه فانية ولا ينبغي أن تقدم على الدين كما فعل هؤلاء المشركون: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. هذا منفعة مؤقتة زائلة وزينة فقط لا حقيقة لها. وما عند الله من أمر الآخرة والجنة والثواب وكذلك يعني النجاة من العقاب العظيم خير وأفضل وأبقى وأدوم، لأنها لا تفنى بخلاف الدنيا. الدنيا أقل ومع ذلك ولا مقارنة أصلا، وهي مع ذلك فانية لا تبقى. لو كانت باقية لكان العقل يقتضي إيثار الآخرة، فكيف وهي فانية؟ أفلا تعقلون، أفلا تعقلون فتفضلون الباقي على الفاني والأفضل على الأدون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو الثواب على العمل الإيمان والعمل الصالح الجنة فهو لاقيه، فهو سيدخله في الآخرة ويعني سيلقاه من لدن الله عز وجل. كمن متعناه، هل هو كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يعني متاعا زائلا مؤقتا ثم ويوم القيامة من المحضرين في النار والعياذ بالله والعذاب الدائم دائما يعني سيشهده شهودا لا انفكاك له عنه ويخلد فيه أبدا؟ طبعا ليسوا سواء، فأيهما تختار؟ اختر لنفسك، هل تريد أن تكون من هؤلاء ومن هؤلاء؟ ثم ذكر الله نداءاته لهم يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين ما كنتم تزعمون من الآلهة معي؟ قال: الذين حق عليهم القول، حق عليهم عذاب الله عز وجل لشركهم وكفرهم من أئمة الضلال. ربنا، ينادون الله: يا رب، هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا، هؤلاء هم الذين أضللناهم، أضللناهم كما نحن ضللنا أيضا، ضللنا فأضللناهم، لكننا تبرأنا إليك، نتبرأ إليك من أعمالهم، ما كانوا إيانا يعبدون، ما كانوا يعبدون إيانا، وإنما يعبدون الشيطان الذي أطاعوه بذلك. وفي الحقيقة كلهم الضالون والمضلون، كلهم في العذاب محضرون ومجموعون هناك ويختصمون ويلعن بعضهم بعضا. وقال اللهم الله عز وجل توبيخا: وقيل وقال ونودوا هؤلاء: ادعوا شركاءكم، ادعوا شركاءكم الذين كنتم تدعونهم في الدنيا لعلهم يخلصونكم من عذاب الله، ألستم كنتم تدعونهم في الدنيا؟ ادعوهم الآن فليخلصوكم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، نادوهم فما استطاعوا فلم يستجيبوا لهم. وهذا فيه رد على كل من يدعو غير الله في الدنيا ويزعم أنه يخلص، وفيه أن النداء دعاء. وقيل ادعوا شركاء، فالذين يقولون نادي الأولياء، نادي هو معنى أدعو نفسه وهو عبادة، دعاء عبادة، فهذا يعبد هذا الولي والعياذ بالله وهو لا يعرف، لكنه في هذه الحقيقة. صلى الله أن يهدي يعني الضلال ومن هؤلاء وغيرهم. فلم يستجيبوا لهم لأنه لا حقيقة لدعوتهم، دعوتهم زائلة باطلة، وأنما يدعون من دونه الباطل. ورأوا العذاب أمامهم ولم يجدوا عنه مفرا ولا مناصا. ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا فوحدوا وتركوا الشرك لاجتنبوا هذا الذي حصل، ولكنهم كانوا مصرين على باطلهم فأصابهم هذا العذاب العظيم. ويوم يناديهم أيضا نداء آخر، وهو نداءان: نداء في التوحيد ونداء في اتباع الرسل. فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، بماذا أجبتم المرسلين الذين دعوكم لاتباعهم وطاعتهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فعميت عليهم الأنباء يعني خفيت عليهم الحجج والأعذار في ذلك اليوم العظيم يومئذ، فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا ولا ينطقون ببنت شفة ليس لهم حجة يعتذرون بها، بخلاف أهل الإيمان والعمل الصالح. فأما من تاب إلى الله عز وجل وترك الشرك والمعاصي وآمن ووحد وعمل صالحا، عمل الأعمال الصالحة الموافقة للشريعة خالصا لله، فعسى أن يكون من المفلحين. وقال والمفسرون يقولون عسى من الله واجبة، أي فعسى أن يكون من المفلحين الظافرين بكل مطلوب، وهم كذلك، هذا تبشير لهم. قال أصحاب التفسير ونختم بهذا: ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة أجابهم الله بقوله وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة أفلا تعقلون ذلك فتؤثروا ما هو باق على ما هو فاننا فما وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم وصائر إلي لا محالة كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من المحضرين إلى نار جهنم ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي قال الذين وجب عليهم العذاب حق عليهم القول من الدعاة إلى الكفر ربنا هؤلاء الذين أضللنا أضللناهم كما ضللنا تبرأنا إليك منهم ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين كما ذكر تعالى في سورة ياسين لما عاد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان أي بطاعته فيما زين لكم من الشرك والمعاصي وقيل لهم نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم وشاهدوا العذاب المعد لهم فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق ويوم يناديهم ربهم قائلا ماذا أجبتم به رسلي الذين بعثتهم إليكم فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا ولا يسألوا بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب أعوذ بالله نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من ذلك فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبونه الناجين مما يرهبونه فأعد لهذين السؤالين جواب سؤال عن ماذا أجبت المرسلين وسؤال عن التوحيد توحيد لا إله إلا الله والرسل محمد رسول الله حقيقة واتباعا وطاعة واتساء وامتثالا لما أمر وانتهاء عنه نهى وزجر واتباعا لسنته وابتداعا وبعدا عن الابتداع عد لهذه الجواب هذان السؤالان منهج حياة فعد لهما جوابا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وكتب أجركم وتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.